தம்பி சாயில் தவாமான الحرماني شافتا كان في دربي صوتا والماء ذاك رسيتا جزاد بيش جوني يجحو النار عيودي ويسحم قلبي حوبا بحالتي وما جهلي مكانتي يا المناك زيارتي هم شعرين بحالتي وما جهلي مكانتي لكن التغاهدين حجبت عني شاقا تلاقي لكن ضاق مجالي ظل حوال بابي تسأل طيف خيالك عن فاط اشتياقي واسأل نور جمالك عن نار احتراقي طبعا يا ملاكي لو يرضيك هداك هدا أعطى أمرا حجبوك حيراني أبو لا تذكروني حجبوك حيراني أبو لا تذكروني إيه يا حبيب دفاهم بردي أقول بردي أقول بردي أقول بردي أقول بردي أقول بردي أقول عتاهم يسمح لي عجبك حيا ضاري أبو ليه تذكروني عجبك حيا ضاري أبو ليه تذكروني ليه يا حبيب ما نيت تفاهم بردي أقول بردي أقول بردي أقول بردي أقول بردي أقول عساهم يسمح لي بواهم.